الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. مع كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، والدرس 43 بعد 200، ونختم بإذن الله عز وجل باب الترغيب في الاستغفار. قد مرت معنا حديث في فضل الاستغفار وذكر بعض أنواع الاستغفار، وأن المسلم يكثر من الاستغفار بأنواعه ليجد ذلك في موازين أعماله يوم القيامة. ومر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن تسره صحيفته فليكثر من الاستغفار. من أراد يفرح يوم القيامة ويقرأ كتابه ويكون مسرور يكثر من الاستغفار. فمرت معنا أنواع الاستغفار، وآخرها ما جاء في آخر حديث في درسنا السابق، حديث زيد بن حارثة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. وذكرنا أيضا رواية الحاكم نفس الحديث يقولها ثلاثا: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ثلاث مرات غفر له وإن كان فر من الزحف. ومر أيضا معنا أيضا ذكر حديث سيد الاستغفار وأفضل استغفار، وهو من أذكار الصباح والمساء: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الحديث إلى آخره هو سيد الاستغفار، فأفضل الاستغفار. بقي ثلاث أحاديث نختم بها هذا الباب، وأول حديث روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره فقال: استغفر الله، فاستغفرنا، فقال: أتموها 70 مرة، يعني فأتممناها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل في يوم وليلة أكثر من 700 ذنب، ولا أمت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد ولا أمة يستغفر الله في يوم 70 مرة إلا غفر الله له 700 ذنب، وقد خاب عبد أو أمة عمل في يوم وليلة أكثر من 700 ذنب. وهو ابن أبي الدنيا والبيهقي والأصبهاني. نعم، هو حديث ضعيف، هذا لم يصح من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أمره صلى الله عليه وسلم بالاستغفار جاء في حديث كثيرة، وجاء أيضا عنه أنه كان صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في المجلس الواحد 70 مرة، لكن هذا القول لا يصح من قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ضعيف في ضعيف ترغيب 1005. الحديث الذي بعده أيضا حديث ضعيف، لابد نعرف الحديث الضعيفة والصحيحة. حديث أنس أيضا في قوله عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، قال سبحانك اللهم وبحمدك عملت سوءا، هذا الذي قاله آدم، لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو من قول أنس رضي الله عنه، ولكن السند ضعيف، ضعفه الألباني في ضعيف ترغيب 1006. حديث الذي بعده أيضا ضعيف، لابد من بيان الحديث ضعيفة في ضعيف ترغيب 1007. حديث قال عن محمد بن عبد الله، ولا عن عبيد الله بن محمد بن حنين: حدثني عبد الله بن محمد بن جابر، في تصحيح في السند، لكن الآن السند ضعيف لا يصح. لا يصح. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذنوباه وذنوباه، فقال هذا القول مرتين أو ثلاث. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم مغفرتك أو مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. فقالها ثم قال عد فعاد ثم قال عاد عد فعاد، يعني ثلاث مرات قال قم فقد غفر الله لك. هي حديث لا يصح، حديث لا يصح، ضعيف، حديث ضعيف. آخر حديث في هذا الباب حديث صحيح صحيح لغيره، وهو من قول البراء رضي الله عنه، البراء بن عازب الصحابي الجليل. قال له رجل يا أبا عمارة، يا أبا عمارة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، الآية هذه. قال يسأل هو الرجل يلقى العدو فيقاتل حتى يقتل، يسأل البراء رضي الله عنه هل تفسير الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة رجل يلقى العدو يقاتل حتى يقتل؟ قال لا، ليس هذا تفسير الآية، ولكن هو الرجل يذنب الذنب فيقول لا يغفره الله، يعني لا يستغفر، يفعل الذنوب لكن لا يستغفر، هذا الذي يلقي بيديه إلى التهلكة. هذا تفسير البراء رضي الله عنه. وتفسير البراء أو تفسير الصحابي مقدم على غيره من التفاسير ومراجع التفسير في القرآن. القرآن نفسه أولا آية تفسر آية، وحديث يفسر آية، واضح، أو صحابي يفسر آية، من المراجع في تفسير القرآن. الثالث صحابي يفسر آية، بعد ذلك تأتي اللغة العربية، يأتي أقوال المفسرين، هذا من طرق التفسير. فتفسير الصحابي لهذه الآية هكذا فسرها بهذا. فعلى المسلم أن يكثر من الاستغفار، لا ييأس، لأنه إذا يأس ارتكب الذنوب وقنط من رحمة الله عز وجل قد يهلك ويلقي بنفسه إلى التهلكة. فهذا تفسير لهذه الآية من هذا الصحابي رضي الله عنه، هو الرجل يذنب الذنب فيقول لا يغفره الله، قنوط من رحمة الله، والله عز وجل نهانا عن القنوط. هذه حديث 16 حديث، منها حديث أكثر وأحاديث صحيحة وحسنة في الترغيب في الاستغفار. علينا أن نكثر من الاستغفار، نلزم الاستغفار، فيه فوائد كثيرة وثمراته في الدنيا والآخرة، وهو من ذكر الله وأسهل العبادات. استغفر الله استغفر الله، أسهل العبادات، لا يحتاج منك إلى شروط ولا إلى طهارة ولا غير ذلك، ذكر الله. فأجمع العلماء على أن ذكر الله عز وجل لا تشترط له الطهارة، فاستغفر أكثر من الاستغفار في كل مكان، وأنت تمشي، أنت في السيارة، أنت في البيت، في أي مكان، استغفر أكثر من الاستغفار. فإذا أكثرت ستسرك صحيفتك يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن وجد في صحيفتي استغفارا كثيرا، الجنة. هل الاستغفار المذكور يشترط به استحضار القلب، استحضار النية؟ لابد، كل عبادة لابد من استحضار النية. كيف الإنسان يقول استغفر الله وهو يفكر في الأكل أو يفكر في المعصية أو يفكر في أي شيء وهو يقول استغفر بلسانه، لا في خشوع ولا في استحضار النية. فذكر الله عز وجل يحتاج إلى نية، استحضر النية عندما تقول استغفر الله، اللهم اغفر لي، أن الله يغفر لك الذنوب جميعا. فيشترط النية في الأعمال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، ومن الأعمال الاستغفار. السؤال الثاني، هل الحديث المسلم إذا عمل الذنب الملك ينتظر ساعة، هل هذا يشمل الكبائر أم الصغائر؟ هذا السؤال مهم. ونحن مرة حديث في درس الماضي معنا حديث، لكنه حديث ضعيف، وأنا أشرت إلى أن هناك فيه حديث صحيح فيه، وحديث ضعيف مرة في الدرس الماضي، الذي يستغفر ينتظر الملك ثلاث ساعات، وقلنا في وقتها أنه حديث ضعيف لا يصح. وأنا أشرت أن هناك حديث صحيح ينتظر ساعة، جاء في حديث صحيح أنك إذا أذنب المسلم أذنب الذنب، الملك هذا الذي يكتب السيئات ينتظر، وهذا من رحمة الله عز وجل. لعل هذا يتوب الآن، لعله يندم على هذا الذنب، ما يكتبه ما يكتبه. ظاهر الحديث أن هذا الملك ينتظر التوبة والاستغفار، يتأخر ساعة ما يكتبه مباشرة السيئة، ينتظر التوبة والاستغفار. فالتوبة تشمل الكبائر والصغائر، ولو فعل كبيرة من الكبائر الآن وندم وتاب واستغفر ما يكتب الذنب، يشمل الكبائر والصغائر الحديث. ليش؟ لأن التوبة تغفر الكبائر أيضا. فإذا ندم الآن على الذنب فالملك ما يكتبها سيئة، خلاص غفرت، فلو كانت كبيرة أو كانت صغيرة من الصغائر، الحديث عام يشملها. فالملك ينتظر التوبة والاستغفار، والتوبة والاستغفار تكون من الكبائر ومن الصغائر. فهذا الجواب، هل الحديث أن الملك ينتظر ساعة يشمل كبائر والصغائر؟ الجواب نعم، الجواب نعم. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وعليكم، وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل شر ومن كل فتنة، ونسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، كما نسأل عز وجل لنا ولكم الثبات على الإسلام وحسن الخاتمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.